حصل اعتقاد الان ضاق الوقت عنها، لكن ممكن نعيد القواعد التي مرت في الدرس الماضي. لمعه الاعتقاد، لمعه معناها الاصل هي البلغه، البلغه من العيش، ثم لمعه الاعتقاد يعني بلغه من الاعتقاد الصحيح الموافق لعقيده السلف الصالح، ولهذا سمى لمعه الاعتقاد، يعني شيء من معتقد من الاعتقاد الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنه. سبق بعض القواعد في الدرس الماضي، منها ان اسماء الله والصفات يجب اجراؤها على ظاهرها، هذه قاعده عظيمه، يجب اجراء النصوص على ظاهرها من كتاب الله وسنه رسوله، نصوص الصفات واسماء الله تجرى على ظاهرها لا تحول الا بدليل. ومنها ان اسماء الله لا تتحصل بعدد، واما حديث ان الله صفات وسنه يسمى من اقوال الجنه، فالمراد صفات وسنه يسمى موصوفه بان من اصبح دخل الجنه. ومنها ان اسماء الله الحسنى لا تثبت الا بالنقل، لا تثبت بالعقل، اسماء الله وصفاته توقيفيه لا تثبت الا بالنقل. ومن القواعد في صفات الله انها كلها اسماء الله حسنى، كلها كمال ليس فيها نقص. ومنها ان صفات الله تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتيه وصفات سلبيه. الصفات السلبيه الثبوتيه مثل إصرار هذا العلم والقدرة والسمع والبصر. الصفات السلبية مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي الموت، هذه صفات سلبية لكن تتضمن إصرار ضدها من الصفات. الله نفى عن نفسه الظلم في كمال عدله، نفى عن نفسه النوم في كمال حياته، نفى عن العجز في كمال قوته واقتداره. قرأنا القواعد حسن الفاتح، القواعد اللي يقرأها الشيخ محمد، قواعد الأسماء والصفات. قواعد الأسماء والصفات. الحمد لله رب العالمين. فقط كم عندك؟ نعم، قواعد الأسماء والصفات. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول من المراد بقول الحافظ السمع المعتزلة؟ قال هو العمل والنطق والاعتقاد، والفرق بينهم وبين السلف يجعلون الاعمال شرطا لتحدث المعتزله وكذلك الخوارج يقولون الايمان عمل وقول ونطق مثل اهل السنه، جميع الاعمال داخله في مسمى الايمان، لكن الخوارج يقول اذا فعل اذا ترك واجب وفعل كبيره انتهى الايمان داخله في الكفر، واما اهل السنه يقولون لا، اذا فعل كبيره ما يقبل الايمان، يضعف ايمانه وينقص، والا الخوارج والمعتزلة يوافقون في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان مثل أهل السنة، يقول كل ما أمر الله به من الإيمان فعله، وكل ما نهى الله عنه من الإيمان تركه، جميع ما جاء به الشر من الأقوال والأعمال كلها من الإيمان، لكن إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ودخل في الكفر، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فأما أهل السنة يقولون لا، إذا فعل كبيرة ضعف إيمانه ونقص ولا يدخل في الإيمان ولا يدخل في الكفر ولا يخلد في النار. نقرأ شيخ مقدمة الشيخ محمد، نقرأ مقدمة الشيخ محمد ولا نقرأ نعم سبق قرأناها القواعد نعم نعم قرأنا حتى هذه قرأنا لكن بعد نعيدها إلى القواعد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم، هذا القاعدة معروفة، وهو إجراء دلالة النصوص على ظاهرها ثم استوى على العرش ظاهر النص إثبات الاستواء نفس الاستواء، وهو العليم الحكيم ظاهر إثبات العلم والحكمة ويصف بسم الله العليم والحكيم اكتبها على ظاهرها، لأنها لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا، وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر هم وتحريفه وقول بأن الاستواء معناه الاستيلاء والنزول معناه نزول الرحمة، هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله، وهو من الكبائر العظيمة التي جعل الله تعالى فوق الشرك. يقول إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم يزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره. فالشرك قول على الله بلا علم، يقول بأن النصوص يجب تأويلها أو أن لها معاني غير المعاني التي يفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شك. نعم، الواجب إجراء النصوص على ظاهرها يعني. الصفات على واحدها على بعد المحرك، وهذه هي طريقة السلف. نعم، مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، يعني فيجب إثبات اليدين لله عز وجل على ما يرضي الله وعظمه. التمثيل منفي، التمثيل منفي، يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تضرب لله الأمثال، فلله يحتيان حق، هذا ظاهر الله. فنقول بأن معنى اليتيم النعمة شيء، أن الذي معناها النعمة أو معناها القدرة، هذا تحريف قول على الله بلا علم وإخراج للنقص عن ظاهره من أفضل الباب. إجراء النقص على ظاهره أن نقول نصف لله يبين حقيقته، لا يماثل الله تعالى أحد من خلقه في شيء من صفاته. نعم، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. صحيح، تحريف للنص عما دل عليه. القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع: الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غاية، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، وهذا المقصود يقول لك: قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. أسماء الله كلها حسنى، هي دالة على الصفات ليست كاملة، بل هي مشتقة. أسماء الله مشتقة، دالة على الصفات، كل اسم يدل على صفة. مثلا اسم الله الرحمن يدل على إثبات ذات الله عز وجل، ويدل على إثبات هذا الاسم لله عز وجل، ويدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، ويدل على الأثر وهو تعلقها بالمقصود، لأن الصفات قد تكون متعدية وقد تكون قاصرة. قد تكون متعدية فنؤمن بالاسم والصفة والأثر، قد تكون قاصرة مثل الاستواء مثل النزول، ولا يكون لها أثر. نعم، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة، ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. وهذا رحمه الله، وهذا فيه الرد على ابن حزم. أبو محمد بن حزم قال: إن من أسماء الله الدهر، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: هذا دليل على أن الدهر من أسماء الله. غلطه العلماء وبينوا أن الحديث لا يدل على أن الدهر من أسماء الله، بدليل الروايات الأخرى يضم بعضها إلى بعض. يعني جاء في الرواية: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، معنى إن الله هو الدهر يعني يقلب ليله ونهاره، يعني مصرف الدهر ومجبد الدهر هو الليل والنهار، الدهر الليل والنهار والسماد، الله تعالى هو مقلبه ومدبره ومصرفه. ففي الرواية الأخرى: إني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، هذا الرواية تفسر بعضها بعض، ليس من أسماء الله الدهر كما يقول ابن حزم، هذا من أغلاطه رحمه الله. نعم، فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه. نعم، مالك الدهر ومدبر الدهر ومصرف الدهر ومقلب الدهر الليل والنهار والجمال. نعم، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ أقلب ليله ونهاره. نعم، الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني الأسماء ليست محددة، ما يقول لسان أسماء الله 100 أو 200 أو 300 أو 1000، ما في دليل على الحق. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصى هذا الخزينة فليس مراد الحق، المراد أن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصى هذا الخزينة، موصوفة بهذا الوصف، 99 موصوفة بأن من أحصى هذا الخزينة، من أحصاها يعني حفظها وعمل في مقتضاها بما يمكن العمل بها، وهذا فيه حث وهي غير محددة الآن 99، وهذا فيه الحكمة في ذلك والله أعلم، حتى يجتهد العلماء في البحث عنها في النصوص في الكتاب والسنة ويعدوها ويحفظوها ويعملوا بها، فهي موصوف بهذا الوصف من أقصى الخزينة، ولله أسماء أخرى غير موصوف بهذا الوصف كما في الحديث الذي ذكره المؤلف أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فيها أسماء استأثر الله بها لم يطلع عليها أحد. نعم، نعم، لطريق أسماء موضع اسم واحد، أسماء كثيرة استأثر الله بها، الاسم الأعظم، الاسم الأعظم جاء في الحديث أن أما الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جاء في هذه الآية من الكتاب، قال بعضهم المراد الاسم الأعظم يعني العظيم، قال وجاء في الحديث الآخر الرجل الذي سأل اللهم سألت بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الذي أرسلنا، قال سألت الله باسم الأعظم الذي إلى به أعطى وإذا دعي به أجاب وكما أجاب الحديث، في خلاف في الاسم الأعظم، قل بعضهم قال الأعظم الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم في ثلاث آيات من كتابه، آية البقرة والعمران وفي طه، وعن وجوه الحي القيوم، لأن الحي القيوم اسمان ترجع إليهما جميع الأسماء. قال بعضهم المراد بالاسم الأعظم ليس المراد المراد بالأعظم العظيم، وكل اسماء الله عظيمة. ها ها، الله أعلم، الله أعلم، مفروض أن أحفاد خزان يا شيخ الله حفظ. من قال أن لفظ الجلال الله هو الاسم الأعظم، هل من دليل على قبله؟ الاسم الجلال هو عرف المعاني والاسم وكلها ترجع إليه ومشتق، وأما صفة الألوهية فالاسم كلها ترجع إليه، وأما الاسم الأعظم محتاج إليه. وما استأثر الله هو أعظم بمعنى عظيم، من أعظم الأسماء والاسم كلها ترجع إليه. نعم، وما استأثر الله به في علم الغيب عنده لا يمكن حصره ولا الإحاطة به. نعم، والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد، فالمراد وصفها بهذا الوصف، المراد أنها موصوف بهذا الوصف من أحصى هذا الخزينة. نعم، ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع فهي توقيفية. نعم، هذا يعني قاعدة معروفة، أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية يعني يوقف فيها على ما جاء في الشرع، يعني مأخوذة من الشرع من المصنفات كتاب السنة، والعقل ليس له مجال، ما نخترع لله أسماء من عند أنفسنا، لا، فالأسماء توقفية، ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله نفسه، وما جاء نفسه الله، وما جاء نفسه نفسه عن الله، وما لم يرد الكتاب والسنة نفسه توقف فيه، نعم، في الأسماء والصفات توقفية، نعم. محتوي. إذا جاء إطلاقه على الله ما جاء إطلاقه على الله أجاء مبعد احتاج إلى نعم. يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع، ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك. الفرع الرابع، كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. مثل اسم الرحمن، الرحمن يدل على إثبات الذات ويدل على إثبات الاسم لله ويدل على صفة الرحمة ويدل على الأثر ورحمة الله في عباده. نعم. مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. ومثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى نؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء. القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. نعم، هذه القاعدة معلومة، صفات الله كلها عليا وكلها كمال، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، ولله المثل الأعلى الوصف الكامل، كما أن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وكلها كمال. لهذا إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص فيصف الله بها، إذا كانت تحتمل هذا وهذا فلا يصف الله بها. من ذلك مثل ما أحدثها بعض المبتدعة اسم الجسم والحيز والعرض والحد والجهة، هذه كلها تحتمل حقا وباطلا، فلذلك راجع الشرع في إثباتها. أما صفات الله فإن كلها كاملة وأسماء الله كلها حسنى، فلذلك أطلقها الله سبحانه وتعالى على الاجتماع. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. نعم، سبحان الله عما يصفون، سبح نفسه ونزه نفسه عما يصفونه المشركون من النقائص والعيوب. نعم. لأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا بمنافاة النقص للربوبية. نعم، لأن الرب هو الشمس سبحانه وتعالى، الربوبية تقصد الكمال، فلا يمكن أن يكون الرب إلا كاملا. نعم. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا كالمسح والكي والخداع ونحوها، فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال فتسقط لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى: ولا تطلق على الله إلا باللفظ الذي ورد، مثل لفظ مكر جاء بلفظ الفعل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول يمكر الله بمن مكر به، الله خير الماكرين. أما عن الشك وصل الله يقال وصل الله الماكر، لا هذا نقص، ما يقال من وصف الله الماكر ولا من وصف الله من صفات الله المكر هكذا، لكن يوصف الله بأنه يمكر بمن مكر به، يمكرون يمكر الله، ولا يشيد الله من كاد، ولا يشتق وصف الله يقال من وصف، ولا يقال من وصف الله الشائع، الله يستهزئ بهم، يستهزئ الله بالمنافقين على الوقت الشعر، ولا يقال من وصف الله المستهزئ، بخلاف الصفات التي جاء إطلاقها من العلم والحياة والسمع والسطر على الله، فالصفات لها أحوال ثلاثة، حالة الأولى أن الصفة مطلقة على الله بالعلم والحياة مطلقة على الله، الحالة الثانية تأتي مقيدة بالفعل، تأتي على لفظ الفعل، فلا تطلق على الله إلا على لفظ الفعل، يشيدون شيئا الله مثلا الله يستهزئ بهم، ما يقال رب العالمين يستهزئ، الله يستهزئ بهم، الثالثة تأتي على لفظ الفعل وعلى وتأتي أيضا مضافة، مثل خادع الله وهو خادع، تقول الله خادع المنافقين، يخدع الله المنافقين، خادع الله وهو خادع، الله خادع المنافقين، فإذا جاءت على لفظ الفعل تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ الفعل تصف لله على الجواب، وإذا جاءت مطلقة تصف مطلقة. نعم. ها؟ العلم والحياة والسمع والبصر كل هذه الصفات مطلقة على الله بدون قيد. نعم. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من ذلك قول الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. الله تعالى كاد ليوسف في مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له، ماذا كادوا له؟ قال الله تعالى في أول سورة يوسف لما رأى يوسف الرؤيا وأخبر أباه قال: يا بني لا تخف رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. كادوا له، كيف كادوا له؟ قالوا لأبي يا أبانا إن كادوا، يعني دبروا حيلة إنهم يأخذون من أبيهم، وجاءوا لأبيهم وقالوا: يا أبانا لا، ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرثى ويلعب وإنا له لحافظون، قال إني لا يحزنني فذهبوا به، وما زالوا حتى دفعه إليهم، فكادوا وألقوا في غيابة الجد، فما قص الله عز وجل في القرآن الكريم. ثم بعد ذلك بعد مدة طويلة لما صارت العاقبة الحميدة له وصار على خزائن مصر وجاءوا إخوته إليه، صار الناس كلهم يجون من كل مكان يشتالون لإخراج السنين الجد كما هو معروف. يوسف عليه السلام قال: ما لما قال اتوني لأخي لكم من أبيكم، قال: ما في شيء، اتوني لأخي لكم من أبيكم، عرفهم وهم لم يعرفوه، قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، قال: لن أخي لكم متنفس بها، وما زالوا بأبيهم حتى جاءوا به. بعد ذلك هدى الله ليوسف، يوسف قال لرحل: اجعلوا الصواع في رحل أخيه، يعني يوهم أنه أخذه، ثم ما ذهبوا كان لهم ذهبوا، فجاءهم المنادي عندنا مواليد أي طريق وتكون الثالث، قالوا: واقفلوا عليهم ماذا تفسدون؟ قالوا: نفسد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به لفسد. قالوا: والله لقد عليكم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا ثالثين، ما جئنا لنفسد ولا جئنا نفسد، نحن الآن نريد الآن نحتال نذهب إلى أهله. قالوا فما جزاؤه إن كنت كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، من يوجد في رحله هذا المسيح. قال الله كذلك يدعو شهاد الله ليوسف. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. بعد ذلك قال الله كذلك ابن يوسف ما كان ليأخذ أخوه دين الملك. يعني لو لم يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه، لأنه في دين الملك وفي شريعة الملك ما يؤخذ الصراع، يكون عقوبة أخرى غير هذا. لكن لما هم حكموا على أنفسهم قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه خلاص. بعد ذلك قالوا خذ أحدنا مكانه. قال لا نحن لسنا ظالمين، تعالى الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمين. فأنتم حكم خلاص وجدنا نأخذ ما وجدنا. هذا من الكيد الذي كده الله ليوسف في مقابل كيده السابق، كيد في مقابل كذلك كده ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني ما كان في شريعة الملك ما كان ليأخذه إلا بهذا الكيد. نعم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالبكر مثلا، فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. الفرع الثاني صفة الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه كالحياة والعلم والقدرة، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به لأن الله أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله. لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكلام السلبية كما ذكر المسيح رحمه الله في الشافية اتباع القدرة. ثبوتية وسلبية، ثبوتية من العلم والحياة السماوية، السلبية نفي لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال. ما قلنا في الصرف ليس نفسيا صرفا، لأن نفس الصرف المحض لا كمال فيه، مثل نفي الظلم نفى الله عن نفس الظلم لإثبات كمال العدل. لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، نفى عنه أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماء لكمال علمه، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء لكمال علمه. نفى الموت لا تأخذ سنة ولا نوم، سنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، لا يعوده حفظهما لكمال قوته وقدرته، وهكذا. النفي ليس نفيا صرفا وإنما هو نفي يستلزم إثبات ضده من الكمال. نعم. والسلبية هي التي نفاها الله عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن الله لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله على الوجه الأكمل لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. نعم. مثال ذلك قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فيجب نفي الظلم عن الله مع اعتقاد ثبوت العدل لله على الوجه الأكمل. الفرع الثالث الصفات الثبوتية بركة. مثال نفي الصرف المحض الذي لا كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لكن بكمال لعجزه، لا يغدرون لعجزه، وهذا نقص موضع. هذا نفس صرف لا يستلزم الثبوت. متى يكون نقصا؟ متى يكون كمالا؟ إذا كان لا يغدر وهو قادر، إذا كان لا يظلم وهو قادر، أما إذا كان عاجز ما صار كمالا. ولهذا صغر صار قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا شمال ما يظلمون ولا يغدرون، لكن لعجز لو قدروا لظلموا وغدروا، لكنهم لا يغدرون ولا يظلمون لعجزهم. هذا نفس الشرك لا يأتي به صفات الله عز وجل. وفق الله جميع طاعته. الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والمجيء. وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام متعلق بمشيئته يتكلم بما شاء متى شاء. الصفات كما صدر تنقسم الى سلبيه وثبوتيه. والسلبيه كما تقدم هي متضمنه لاثبات ضدها من الكمال كنفي السنه والنوم لاثبات كمال الحياه والقيوميه، لإثبات نفي عزوب عن شيء عزوب شيء عنه في إثبات كمال علمه لا يعزو أن يصلى ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهكذا نفي الظلم في إثبات كمال عدله. هذه إثبات الصفات السلبية لا تلد في جناب الرب سبحانه وتعالى، لا تلد صفة ثبوتية إلا وتتضمن إثبات الكمال ضدها من الكمال، ولا تأخذ سنة ولا نوم في كمال حياته وقيوميته، لا يعزو عنه خلق ذره في السماوات والأرض لإثبات كمال علمه، لا يؤوده حفظهما لكمال قوته واقتداره، لا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وهكذا. لأن النفي الذي لا يتضمن صفة ضدها من الكمال نفي محض، ونفي المحض لا كمال فيه، يوصف به الجمال، الجمال كالجدار وغيره يوصف بالصفات السلبية التي لا تتضمن الكمال. ومن ذلك المخلوق الذي يوصف في صفة لا تتضمن صفات ضدها من الكمال، مثل الشاعر الذي كما صدى يذم الطبيعة قبيلة لا يغدرون بهمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، نفعهم الغدر ونفعهم الظلم، لكن نفعهم الغدر وعهم الظلم مع عجز لا يسمى كمال، لا يغدرون لأنهم عاجزون، ولو قدروا لغدروا، ولا يظلمون لكونهم عاجزون، ولا تكون كمالا إلا إذا كانت مع القدرة، الذي لا يغدر مع القدرة على الغدر هذا هو الكمال، والذي لا يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو الكمال، أما إذا كان عاجز فلا يكون، فلا يكون كمالا. ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين كما سمعنا، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ضابطها أنها لا تنفك عن الباري في وقت من الأوقات كالسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والعلو والعظمة والكبرياء والعزة، هذه ملازمة أيضا، ما يقال في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، في وقت عالي وفي وقت ليس بعالي، هذه صفات ثبوتية ذاتية لا تنفك عن البال. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء والاستواء والنزول، هذه صفات فعلية، ينزل إذا شاء، يستوي سواء العرش كان بعد خلق السماوات والأرض، جل على أنه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا. والكلام يقال أنه صفة ذاتية وصفة فعلية باعتبار ذات أصل الكلام فهو ذاتي، لأن نوع الكلام قديم، أما أفراد الكلام فهي حادثة يتكلم إلى شيء، لكن أصل الكلام قديم لم يزل ولا يزال، خلافا للحرامية الذين يقولون إن الرب كان معطل عن الكلام، هناك فترة كان الكلام ممتنع على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكن، هذا من أفضل الباطل كلام الحرامية. شبهتهم في هذا أنهم يقولون إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل الحوادث، لأن الله يخلق بالكلام فتكون الحوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصالح، فلا نستطيع أن نثبت أن الله هو الأول إلا بإثبات فترة، يقول هذا من أفضل الباطل، إثبات فترة ما عليها دليل. وثانيا أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من الخلق، والكلام صفة كمال، والخلق والفعل كمال، إن ربك هو الخلاق العليم فعال لما يريد، ما دليلكم على هذا الفهم؟ أما الشبهة فإنها تجول، لأننا نقول كل خلق كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة مسبوق بالعدل، وجده الله بعد أن لم يكن، خلقه الله بعد أن لم يكن، مسبوق بالعدل أوجده الله، ويكفي هذا، كل فرد من أفراد المخلوقات المتسلسلة وجزاه الله ما جزاه يكفي هذا. أما إيجاد كثرة إثبات كثرة هذا باطل ليس عليه دليل ويترتب ويلزم منه تنقص الرب سبحانه وتعالى وتعطيله من صفات الكمال الخلق والفعل. نعم. الفرع الرابع كل لا منصف ذكرنا الأمثلة الكلام والنزول والاستواء والخلق والرزق والإماتة والحياة كل أصلاح فعلية التي تعلق منها ضابطها أنه تفعل مثلا ينزل إلى الشام يتكلم إلى الشام لكن ما تقول يعلم إلى الشام ما يصح يدل على العزة الثبوتية ويرحم من يشاء الله سبحانه وتعالى تصوم بالرحمة في كل وقت لكن الرحمة رحمة رحمة خاصة ورحمة عامة الرحمة العامة هي كل مخلوق الرحمة الخاصة هي خاصة بالمؤمنين ورحمة يرسل كل شيء فاكتبها الذين يتقون. نعم. الفرع الرابع كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هل هي حقيقية ولماذا؟ السؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ السؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ فجواب السؤال الأول نعم حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. وجواب الثاني لا يجوز تكييفها لقوله تعالى ولا يشركون به علما ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. وجواب الثالث لا تماثل صفات المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. التمثيل يقول مثل كذا صفة مثل صفات المخلوق هذا تمثيل والتكييف يقول لها كيفية كذا وكذا لها كيفية ولا يحددها. التكييف ما مثلي والتمثيل ما مثلي وصفات الله لها كيفية لا يعلمها إلا الله لا يعلم البشر شيئا فلا يجوز المخلوق أن يمثل ولا أن يكيف. نعم. مثال التمثيل أن يقول قائل يد الله كيد الإنسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخيل. القاعدة الرابعة بما نرد به على المعطلة. المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة من التعطيل وهو الخلو والإقرار والقرح ومنه قولهم قول بئر معطلة وهي التي التي عطلت من الدلاء فلا ينجح منها الماء قال بئر معطلة وبئر معطلة وقف المشي. ويقال امرأة عطل إذا لم يكن عليها حلي وعطل الإبل عن راعيها والدار عن ساكنها فالدار إذا كان فيها ساكن قال معطلة والمرأة إذا لم يكن عليها حلي قال معطلة. فمادة العين العين والطاء واللام تدل على الخلو والفراغ والصرف وفي ذلك من عطل هذا العالم المخلوقات عن صانع خلقه وأوجده يقال له معطل الجاحد الملحد الذي يعطل المخلوقات من خالقه يقال له معطل. وفي ذلك من أنكر الصفات والأسماء والصفات يقال له معطل لأنه عطل الخالق من كماله وهم ثلاث طبقات معطلة. الطبقة الأولى الذين ينكرون الأسماء والصفات وهم الجهمية فهؤلاء أشد تعطيلا. الطبقة الثانية الذين يعطلون الصفات ويثبتون الأسماء ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء هو يقال المعتزلة. والطائفة الثالثة الذين يثبتون الأسماء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات يثبتون سبع وهي الحياة والكلام والبصر والعلم والإرادة والقدرة. الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة والعلم. له الحياة والكلام والبصر سمع والإرادة والعلم والقدرة. ويمكن بقية هم الأشاعرة بعضهم 26 صفة وبعضهم 40. فهؤلاء أقلهم تعطيلا وأقربهم إلى السنة هم الأشاعرة. يثبتون سبع صفات الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. هؤلاء طبقة المعطلة. نعم. ويقال لهم المؤولة. والقاعدة العامة فيما نرد به عليه أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح، وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. لمعة الاعتقاد. اللمعة تطلق في اللغة على معاني منها البلغة من العنش، وهذا المعنى أنسب معنى لموضوع هذا الكتاب. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا البلغة من الاعتقاد الصحيح المطابق لمذهب السلف رضوان الله عليهم. والاعتقاد الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح وإلا ففاسد. هذا الاعتقاد حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم قال الاعتقاد، لكن قد يكون حقا وقد يكون باطلا. فأهل السنة عندهم اعتقاد صحيح، فهذا اعتقادهم صحيح حكمهم. وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل، يكون غير موافق للحق. المعتزلة يعتقدون أن الله لا يتصل بالصلة، لكن هذا باطل وإن كان يعتقدون ذلك. اللمعة في الاعتقاد يعني شيء من الاعتقاد الصحيح الموافق لي ما جاء في كتاب السنة. نعم. ما تضمنت خطبة الكتاب؟ تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يلي: الأول البداءة بالبسملة. اقرأ خطبة. الحمد لله عاد مرة ثانية. اقرأ خطبة. الحمد لله المحمود بكل سنة. قبل هذا في الأول. نعم. ما عندك المتن؟ نعم. مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العالم موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذا قد يكون حق كله مأخوذ من نصوص الله تعالى. هو المحمود، المحمود من الحمد، والحمد ذكر وصاف، ذكر وصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ذكر أوصاف الممدوح مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وهذا أبلغ من المدح. فالمدح هو أن تثني على الشخص بصفاته، ولا يلزم من ذلك أن تحبه. تثني على الشيء سواء كان إنسان أو حيوان أو غيره بأوصافه، ولا يلزم من ذلك المحبة. كما لو تثني على الأسد تقول إنه قوي وإنه مكسور العضلات، هذا ثناء ولا يقال له حب. بخلاف الحب فإنه ذكر أوصاف المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا جاء فيه في جناب الرب الحب دون المدح. الحمد لله رب العالمين، ولم يقل أمدح الله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر أوصاف المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. الله تعالى هو المحمود، له الصفات الكاملة وله الحب والإجلال والتعظيم سبحانه وتعالى. وفيه إثبات قضاء الله وقدره وإثبات أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد من خلقه، ولا تمثله العقول ولا تصوره، لا تمثله العقول ولا تصوره القلوب سبحانه وتعالى، فهو لا يباشر شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، وكل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما تضمنت خطبة الكتاب. تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي: أولا، البداءة بالبسملة اقتداء بكتاب الله العظيم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي أفعل الشيء مستعينا ومتبركا بكل اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى الله المألوه أي المعبود، أي المعبود حبا وتعظيما وتألها وشوقا. وابتداء بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بحديث: كل أمر لي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو أبصر أو أقطع. الحديث وإن كان في ضعف لكن له طرق. الله أعرف المعارف، رب الجلالة أعرف المعارف، هو علم على الرب سبحانه وتعالى ومترامل لسنة الألوهية. الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما قال ابن عباس. واصل الله الإله. ثم حدثت الهمزة، اجتمعت لامين احداهما ساكنة وادغم احدهما احداهما في الاخرى، الله فصل الله الاله. سفلت الهمزة ثم اجتمع التقاء لامين ادغمت احداهما في الاخرى فصل الله. الله اشتق اشتمل على صفة الألوهية، هو أعرف المعارف، أعرف المعارف لفظ الجلال، هو علم عن رب سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره سبحانه، وكل الأسماء راجعة في منه. نعم. والرحمن بالرحمة الواسعة، والرحيم وكذلك الرحمن من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا تطلق على غيره، هو اسم مشتمل على صفة الرحمة. كل أسماء الله مشتق، كل أسماء الله مشتق، مشتمل على الذات، على الاسم تدل على الذات وعلى الصفة. والرحمن لا يسمى به غير الله، لا يطلق على غير الله. ولهذا لما تسمى مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرحمن لزمه وصف كذب، فصار لا يطلق مسيلمة إلا يلصق به الكذب، فيقول مسيلمة الكذاب، لأنه تسمى اسم من أسماء الله. لما تسمى مسيلمة بالرحمن لزمه وصف اسم الكذب، وصف الكذب صار ملازما لاسمه، فلا يطلق مسيلمة إلا يطلق به الكذب، فيقال مسيلمة الكذاب. مع أن ادعى النبوة خيره، الأسود العنسي ادعى في اليمن ادعى النبوة ولا يقال أسود العنسي الكذاب، وهو كذاب، لكن مسيلمة اختص بلزوم الوصف لأنه تسمى باسم الرحمن، فلزمه وصف الكذب ملازما لا يفك عنه. صلى الله عليه وسلم. والرحيم الموصل رحمته من شاء من خلقه، فالفرق بين الرحمن والرحيم. والرحمن الرحيم من اسماء الله وليس مختصه، تطلق على المخلوق، تطلق عليه على غيره. ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه رحيم كما قال الله تعالى: لقد جاءت رسول من انفسكم عزيز عليه ما عرفتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه من الأسماء المشتركة، الرحمن والعزيز ومع أشبه، هذه من الأسماء المشتركة، والحي العلي. نعم. الفرق بين الرحمن والرحيم أن الأول باعتبار كون الرحمة وصفا له والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. ايه الفرق والفرق. والفرق فالفرق بين الرحمن والرحيم ان الاول باعتبار كون الرحمة وصفا له، والثاني باعتبارها فعلا له يوصلها من شاء من خلقه. ثانيا الثناء على الله بالحمد، والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. وهذا هو الفرق بينه وبين المدح. المدح يذكر فيها أوصاف الممدوح ولكن ما يلزم من ذلك المحبة، أما الحمد هو ذكر أوصاف المحمود والثناء عليه بها مع حبه وإجلاله وتعظيمه. فأنت قد تمدح العسل ولكن لا يلزم لك أن تحب العسل، قد تمدح الجبار أو الظالم ببعض الصفات وأنت لا تحبه، فالمدح لا يلزم منه المحبة بخلاف الحمد. ولهذا جاء في حق الرب الحمد ولا يأتي المدح، الحمد لله رب العالمين ولا في أمدح الله. نعم. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. ثالثا أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة. رابعا سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر. سبحانه وتعالى لكماله إنه كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، لا يخلو عن علمه مكان ولا يلهيه شأن عن شأن، بخلاف المخلوق الضعيف الناقص فعلمه هنا مسبوق بالجهل وينتهي أيضا بالموت، لا يعلم شيئا إذا مات. وكذلك أيضا المخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يلهي شأن ولا يتبرم بسؤال السائلين ولا بإلحاح الملحين، يجيب سؤالها الخلائق ما يحصل الخلائق لا يحتاج إلى الله في البر في البراري والبحار والجو والسماوات والأرض كلهم يشعرون الله في وقت واحد فينهجون بذكره وثنائه فيثيبهم ويجيب سؤالهم ويرزقهم ويعافيهم في وقت واحد لا يثني شأن عن شأن، لأنه خلقهم وأوجدهم فلا يعلمون خلقه الرحيم القدير، وفي يوم القيامة يحاسب الله الخالق في وقت واحد كله في وقت واحد لا يثني شأن عن شأن سبحانه وتعالى، ويفرغ من حسابهم في قدر منتصف النهار، ويقيل أهل الجنة في الجنة القيلولة في الجنة. قال الله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا بكماله سبحانه وتعالى. أما المخلوق ضعيف ناقص ما يستطيع يكلم اثنين ولا يستطيع يسمع كلام ثلاثة أو أربعة لضعفه ولا قوة، أما الله فهو كامل سبحانه وتعالى لا يهي شأن عن شأن ولا يفصله شيء عن شيء سبحانه لا إله إلا هو. نعم. الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه ولد مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه. السادس تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه. لأن لا يحتاج إلى أحد بخلاف المخلوق الناقص، المخلوق كماله في أن يكون له زوجة وأن يكون له ولد، والمخلوق الذي له زوجة وله ولد أفضل من الذي لا زوجة له ولا ولد لضعفه ونقصه، يحتاج إلى الزوجة ويحتاج إلى الولد، أما الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره لا يحتاج إلى أحد، فلا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا زوجة له ولا ولد. ومن نسب الزوجة إلى الله أو الولد إلى الله فهو كافر، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد، بل إن نسبة الولد إلى الله أمر عظيم عظمه الله وبين أن هذا الأمر العظيم تكاد السماوات تتحقر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، تكاد السماوات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمر عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل ما في السماوات والأرض يأتي عبد معبد مقهور مصرف مديد مغلوب ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته ليس له من نفسه حول ولا فوز ولا قوة. كل ما في السماوات والأرض يأتي العبيد لله ينتظرون أمره وتنفذ فيه قدرته ومشيئته ولا يخرجون عن إرادته. كل ما تكون من الملائكة والآدميين والطيور والوحوش والحيوانات تبعث يوم القيامة ويقص بعضها للبعض ثم يقول الله كوني ترابا فإن ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فجميع ما في السماوات والأرض يكون عبيد لله كل ما هو عبد لله والله تعالى هو الواحد الذي لا شبه له ولا نظير له ولا مثيل له وليس له احد يعينه من عباده ولا زوجه له ولا ولد ولا احد يشفع عنده الا بعينه ولا احد يعينه يساعده بكماله سبحانه وتعالى. هو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي له ملك السماوات والارض لا يخفى عليه شيء ولا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. فلكماله ياتي كل مخلوق من الملائكه ومن البشر وغيرهم يأتي عبدا لله معبد مقهور جديد مغلوب مصرف ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته. لا. السابع تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال. الثامن عظمة الله فوق ما يتصور بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. هل تعلم له سبيا لا سبيا له ولا مثيل ولا تضربوا لله الأمثال. نعم. التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. العاشر نعم أسماء الله كلها حسنى بلغة الكمال في حسنى وصفاته كله عليا بخلاف المخلوق قد يكون له اسماء غير حسنى وصفات غير عليا. المخلوق قد يكون له صفات جميله وقد يكون له اسماء غير حسنه اما الله فاسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا سبحانه. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يوحدون في اسماء سيجزون ما كانوا يعملون فقال سبحانه وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم الوصف الكامل. نعم. العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به. نعم. والاستواء علو خاص العلو هذا من الصفات الذاتية التي تتفق على الباري فالله تعالى علي على المخلوقات فوق المخلوقات ولا يكون في وقت ليس عاليا بل في جميع الأوقات هو عالي على خلقه فوق خلقه فالعلو من الصفات الذاتية. أما الاستواء فهذا من الصفات الفعلية هو علو خاص بالاستواء على العرش وكان بعد خلق السماوات والأرض. العرش مخلوق قبل السماوات والأرض لكن الاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. الله تعالى خلق العرش ثم قدر المقادير الخلائق قبل أن خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش بعد ذلك. هو علو خاص علو خاص الله أعلم بكيفيته يعلم حاله سبحانه وتعالى كما يقول جلاله وعظمه وكان بعد خلق السماوات والأرض. الاستواء والنزول والصفات العلية أما العلو هذا من الصفات الذاتية. الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر لا شك أن كل شيء داخل تحت ملك الله ليس هناك شيء يخرج عن ملك الله وعن إرادته ومشيئته. الثاني عشر وهو سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء ويجعل الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما قال الله سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير لك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بأسفل هذه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم. نعم، الخلق لا يحيطون به علما لكمال علمه وقصورهم، كما أنهم لا يحيطون بعظمته ولا يحيطون بعلمه. نعم، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة، كما أنهم يرون المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية، لا يحيطون به رؤية لكمال عظمته لعظمته سبحانه وتعالى. والخلق أضعف من أن يحيطوا به رؤية، بل إن الإنسان يرى شيئا من المخلوقات في الدنيا ولا يحيط بها رؤية، فليس يرى الجبل العظيم ولا يحيط به رؤية، لا يستطيع حيطه في جميع الجهات، في جهات ما يرى، ويرى البستان الواسع ولا يحيط به رؤية، ويرى البلد ولا يحيط به رؤية. فالرب تعالى أعظم وأكمل، فالعباد يرون يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يعطاه هذا الجنة، لكنهم لا يحيطون به رؤية لكمال عظمة سبحانه. نعم، تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. نعم، تقسيم نصوص الكتاب والسنة في الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ومشكل خفي. الواضح ما اتضح لفظه ومعناه فيجب الإيمان به لفظا، وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، لأن الشرع ورد به فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم. وأما المشكل فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله ورسوله. وقد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقين. الطريقة الأولى طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، وتركوا التعرض لما لا يمكنهم الوصول إلى معرفته والإحاطة به تعظيما لله ورسوله وتأدبا مع النصوص الشرعية، وهم الذين أثنى الله عليهم بقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصالح، فحاولوا تأويل هذا المتشابه إلى ما يريدون لا إلى ما يريده الله ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن في دلالتها بالمعارضة والنقص ليشكك المسلمين في دلالتها ويعموهم عن هدايتها. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله بقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. تحرير القول في تنقسم إلى قسمين، قسم واضح بمعنى أنه واضح المعنى جلي لا إشكال فيه، مثل إثبات العلم والقدرة والسمع والبصر، كان الله بكل شيء عليما، كان الله على كل شيء قديرا، إثبات الإرادة، إثبات أن الله بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، وسائر إثبات العلو للرب عز وجل، إثبات استواء على العرش، هذه كلها نصوص محكمة واضحة. والقسم الثاني ما فيه اشتباه، وهذا الاشتباه يشتبه على بعض الناس من بعض، وهو الذي لم يظهر معناه في الإنسان. فهذه الطريقة في الشيء المتشابه الذي لا يعلم الإنسان يرده إلى المحكم الواضح ويفسره به حتى يزول الإشكال. هذه الطريقة الراسخين طريقة عن الحق، يرد المتشابه كل شيء مشكل عليك رده إلى الواضح حتى يفسره به. والطريقة هنا طريقة أهل الزيغ، هم الذين يتعلقون بالمتشابه ويردون المحكم إليه فيكون الكل كله متشابه. مثلا جاء في الحديث إذا صلى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، وفي لفظ إن الله أمامه. قال أهل الزيغ تعلقوا من الشاب قالوا إن الله قبل وجهه إن الله أمامه في الجدار. هذا هؤلاء أهل الزيغ يقول لهم هذا متشابه ردوه إلى المحكم. ما هي المحكم؟ النصوص الكثيرة التي دلت على أن الله في العلو أكثر من 3000 كلمة، منها قول ثم استوى على العرش في 7 مواضع، قول مثلا أأمنكم من في السماء أن يحسب بكم الأرض فإذا يهتمون، فقول وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقه وهو القاهر فوق عباده، إليه يفعل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرض الملائكة والروح إليه. هذه نصوص كثيرة تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على 3000 كلمة، كلها صريحة واضحة في أن الله فوق العرش فوق الخلق فوق السماوات وفوق العرش، بعد أن تنتهي المخلوقات التي تقف عرش الرحمن فالله فوق العرش. فهذا الحديث نرده إلى النصوص الواضحة، إن الله قبل وجهه يعني هو فوق العرش، ومن كان فوق فهو أمامك لا منافاة، والله تعالى قبل المصلي وفوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، وبهذا نعمل بالنصوص من هذه. لكن أهل الزيغ يقول لا، يتعلق بالمحكم، يقول هذا دليل على أن الله مختلف بالحق وأن الله مع الحق. من ذلك أن أهل الزيغ تعلق بالنصوص المعية وهو معكم أينما كنتم، وأبطلوا بها النصوص الفوقية والعلو وهو معكم أينما كنتم والله ما تعلمون، قالوا إن الله مختلف من المخلوقات، وقالوا إن هذه النصوص ضد النصوص الفوقية والعلو، وهذا من أبطل الباطل. البعية لا تفيد الاختلاط، البعية في لغة العرب التي نزل فيها القرآن لمطلق المصاحبة، تأتي لمطلق المصاحبة، كلمة صاحبة في لغة العرب لا تفيد الاختلاط ولا الاتجاه، تقول فلان اذهب وأنا معك، يعني لها ألوان متعددة، من ألوانها أكون أنا بلا اهتمام، وأحيانا اذهب وأنا معك يعني لأن اهتمامي معك أو لأن قوتي معك أو لأن رئيسي معك أو لأن مالي معك، ويقال فلان معه زوجته وهي في المشرق وهو في المغرب، ويقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق، ليس مختلف المخلوقات، وهذا أسلوب عربي معروف، ويقال مع فلان جار كذا وضيعة كذا، يقال فلان معه المتاع وإن كان فوق رأسه. فالبعية لا تفيد الاختلاط، لكن أهل الزيغ قالوا البعية تفيد الاختلاط، وأبطلوا بها النصوص الفوقية، ضربوا النصوص بعضها ببعض. فالذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالنصوص المتشابهة ويتركون المحكم، أما أهل الحق فإن الأصل عندهم المحكم، ويردون إليه النصوص المتشابهة ويفسرونها بها فيزول الإشكال. كما قال سبحانه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه وابتغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله، والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. فالطريقه طريقه اهل الحق انك عن الاصل النصوص المحكمه الواقع هي الاصل، واذا جاء نص مشكل اشكل عليه اشتبه عليه ارده الى محكم، لكن هذا نص مجمل افسره عندي، اقول النصوص المحكمه هي الاصل وارد هذا النص الى النصوص الواضحه وافسره به، فتتفق النصوص ولا تختلف. اما ان يتعلق الانسان بالمتشابه ويترك المحكم فهذه طريقه اهل الزيغ، ولهذا قال في عائشه رضي الله عنها اذا رايتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني في قوله فاما الذين يكفرون به الزيغ فيتبعون ما تشابه منه. تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح والإشكال. إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف فيه الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق من ترك التعرض له والتخبط في معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه. أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم فيما يهمهم من فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم. لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وأنه أنزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع، بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها. الرد التكذيب والإنكار، مثل أن يقول قائل ليس لله يد لا حقيقة ولا مجازا، وهو كفر لأنه تكذيب لله ورسوله. نعم، هذا بالإجماع، من كذب الله ورسوله كفر. هذا من أنواع الردة، تكذيب الله وتكذيب رسوله. تكذيب الله في شيء مما جاء في القرآن، تكذيب رسوله في شيء مما جاء في السنة. تكذيب رد صريح، هذا حال كفر، هذا بخلاف التأويل. فإذا قال شخص إن الله لم يستوى على العرش، يقول هذا كفر لأنه كذب الله في قوله ثم استوى على العرش. إذا شخص قال لا ثم استوى على العرش، الله استوى على العرش، لكن معنى استوى الاستيلاء، هذا متأول، هذا متأول له شبهة، لا يكفر لأنه متأول. أما الأول رد القرآن، لم يستوى على العرش، كذب الله في قوله الله قال ثم استوى على العرش، وهو يقول لم يستوى على العرش، هذا تكذيب. لكن شخص آخر قال ثم استوى على العرش صحيح، استوى صحيح، هذا الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، هذا تأويل، هذا باطل. إن كان هذا باطل يكون هذا متأول والأول راد، والراد كافر والمتأول قد لا يكفر. والتأويل التكفير، والمراد به هنا تكفير نصوص الصفات بغير ما أراد الله بها ورسوله، وبخلاف ما فسرها به الصحابة والتابعون لهم بإحسان. وحكم التأويل على ثلاثة أقسام: الأول أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية، بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه، لأن هذا منتهى وسعه، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر، إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا. القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر، لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له. والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، ويتضمن النقص في حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص. كمن يقول إن الله يد مثل أيدي المخلوقين وله وجه مثل أوجه المخلوقين، هذا مش نقص لله، الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات، وهو كفر لأنه من الشرك بالله، وتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ويتضمن النقص في حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة في كل وجه بخلاف التشبيه، ما تضمنه كلام الإمام أحمد في حديث النزول وشبهها. بالسؤال. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ما تضمنه كلام الإمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي: أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق على المثل يعلق محمد إبراهيم، كلام الإمام أحمد، كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله على سبق صفحة قبل صفحة ولا صفحتين في تعقيب عندك شرح في الشرح. ها نعم عندك تعقيب قال الشيخ محمد إبراهيم هذا الشيخ في قوله صاحب الجمعة وجد الإمام به لفظا، وأما كلام صاحب الجمعة فهذه الكلمة مما لوحظ في هذه العقيدة، وقد لوحظ فيها عدة كلمات أخذت على المصنف، إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة والإيمان بما ثبت في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة لا على المجال، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تحصى، ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن وغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، وقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن، ونقلوا عنه الأحاديث، لم يستشكلوا شيئا من معاني هذه الآيات والأحاديث لأنها واضحة صريحة، وكذلك من بعد من القرون الفاضلة كما يروى عن مالك رحمه الله لما سئل عن قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال استواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن البدعة، وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة الشيخ مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، أما كله الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو فكذلك صفاته وهو معنى قول مالك والكيف مجهول. أما ما ذكره في الجمعة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو مشتد مذاهب وخلافها. حتى قالوا أن المذهب المفوضة أكثر من المؤولة، المفوضة هم الذين يفوضون المعنى، يقول ما ليش معنى الرحمن العظيم سواء ما ليش معنى مثل كلام العجل كان حروف عجمية ما ليش معنى معنى آية الصفات الله على كل شيء قدير ما ليش معنى قدير سميع البصير ما ليش معنى السميع ولا ليش معنى البصير هذا غلط، المعنى معلوم كما قال الإمام الاستواء معلوم وكيف مجهول، نعرف أن السمع ضد الصمت البصر ضد العمى، الاستواء معناه في اللغة معروف الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، كيفية الاستواء إلا هذا كيفية الصفة والذي لا نعرف. المؤلف كلامه موهم رحمه الله، لكن المؤلف من أئمة أهل السنة يرد إلى كلامه الواضح الذي يوضح هذا المعنى، إلا ظاهر يقول إثبات اللفظ فقط بدون المعنى هذا هو مذهب المفوضة، لأن أهل البدع طائفتان المفوضة والمؤولة، المفوضة الذين يفوضون المعنى يؤمنون باللفظ فقط ولا يعتقدون أن لها معنى، وما نعرف المعنى كان حروف عجمية الصفات كان حروف عجمية ما تدش معناها، هذا غلط، معنى معروف كما قال لما رأيت السواء، والمؤولة يقول استوى معناه استوى، المؤولة يحرفون يقول معنى استوى استوى هذا غلط، والمفوض يقول ما ليش معناها المعنى غير معلوم هذا غلط، أهل السنة يثبتون المعنى ويفوضون الكيفية، وغير مذهب المفوضة وغير مذهب المؤولة، المؤولة يؤول استوى يقول استوى، المفوضة يفوض المعنى يقول ما ليش معناها حروف عجمية كأن حروف عجمية السين والتاء والواو ما فيش معناها، أهل السنة يقول نعلم المعنى، المعنى معلوم الاستواء الصعود والاستقرار والعلو والارتفاع كيف هو مشهور كيفية الصفة لا لا نعلمها، لكن من قدامه من أئمة أهل السنة، وإن كانت هذه العبارة مهمة ترد إلى كلامه الواضح يحمل على محمل الحسن وإلا هي الكلمة دي مهمة. نعم كما يتكلم الشيخ محمد بن سيف كمل أن ما ذكر الظلمة فإنه ينطبق على مذهب المفوضة وهو مشتد المذاهب وحدتها، والمصنف رحمه الله إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيره من المبتدعة الله أعلم. نقرأ عن فتاوى الأستاذ سماحة الشيخ محمد إبراهيم جهة تدريس عبد الرحمن القاسم، قلت فمن رجع إلى مصنفات ابن قدامة رحمه الله علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب المفوضة وأهل التأويل، لا سيما كتابه ذم التأويل الذي رد فيه على أهل التأويل ومن حدا خدوه من المفوضة، وأثبت فيه مذهب أهل السنة بالإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته لفظا ومعنى، فما ورد عن قدامة هنا في قوله وجب الإيمان به لفظا من المجمل المتشابه الذي فسر صريحا واضحا بينا في مصنفات لفظا، فيجب الرد إلى المحكم من كلامه عليه رحمة الله، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى المحكم من كلامه في سائر تصانيفه والله أعلم. نعم هذا من باب إحسان الظن بالعلماء. نعم يكون معناه طرح التعرض لمعناه شيء هذا مذهب المفوضة معنى معلوم بس هذا مجمل يحمل على أنهم مقصد يحمل على الكيفية يعني. تضمن كلام الإمام أحمد رحمه الله الذي نقله عنه المؤلف ما يأتي. أولا وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غاية. ثانيا أنه لا كيف ولا معنى, أي لا نكيف هذه الصفات لأن تكييفها ممتنع لما سبق, وليس مراده أنه لا كيفية لصفاته لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية. لأن صفاته ثابتة. لأن صفاته ثابتة حقا وكل شيء ثابت فلا بد له من كيفية. لأن صفاته جمع مؤنث ثابت, جمع مؤنث ثابت من صب كسر. نعم. فلا بد له من كيفية, لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقوله ولا معنى أي لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل, وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت. ويدل على هذا قوله ولا نرد شيئا منها ونصفه بما وصف به نفسه ولا نزيل عنه صفة ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كل شناعة شنعت, يعني أن نثبت المعنى والكيفية هي التي لا نعلمها, ولا لا معنى لا نثبت يعني معنى مخالف الظاهر, لا معنى ولا كيف يعني كيفية مجهولة ولا معنى يخالف الظاهر كما يفعل أهل التأويل من يؤولونها بما يخالف ظاهرها. نعم. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت ولا نعلم كيفية كله ذلك, فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها. نعم. ثالثا وجوب الإيمان بالقرآن كله محكمه وهو ما اتضح معناه ومتشابهه وهو ما أشكل معناه, فنرد المتشابه إلى المحكم ليتضح معناه, فإن لم يتضح وجب الإيمان به لفظا وتفويض معناه إلى الله تعالى ما تضمنه كلام الإمام الشافعي. المتشابه هذا يكون متشابه تشابه يكون تشابه نفسي, فمثلا أهل الزير يتعلقون بالمتشابه ويتقون المحكم الواضح, وأهل الحق يعملون بالمحكم ويردون إليهم المتشابه, إذا أشكل عليهم نص ردوه إلى المحكم الواضح. مثلا إذا تعلق مثلا النصران تعلق بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون, قال نحن للجمع دل على أن الآلهة متعددة, نقول أنت من أهل الزين إنك تعلقت بالمتشابه, رد هذا إلى المحكم وهو قول تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم, نحن الواحد المعروف لنفسه ذو العربي معروف, فأنت لماذا تتعلق بالمتشابه وتقصد المحكم؟ دل هذا على أن في قلبك زين, لكن أهل الحق يعملون بالمحكم, المحكم هو الأصل, أنت تقول المتشابه يردون إليه, فنحن ردها إلى قوله وهو الله لا إله إلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري, هذا محكم نرد إليه المتشابه ونفسره به نفسره معه, قل نحن للواحد المعظم نفسه, وهذا أسلوب عربي معروف. نعم. ما تضمنه كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. تضمن كلام الإمام الشافعي ما يأتي. أولا اقرأ كلام الإمام أحمد كلام الشافعي مثلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله مجمله ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعة ولا نتعدى القرآن والحديث ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذا الكلام العظيم قال أحسن آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله تفويض. نعم. تضمن كلام الإمام الشافعي رحمه الله ما يأتي. أولا الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. ثانيا الإيمان بما جاء به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وفي هذا الكلام رد على أهل التأويل وأهل التمثيل لأن كل واحد منهم لم يؤمن بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا. طريق السلف الذي درجوا عليه في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات. قال رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاقتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه طريقة السلف الإقرار والإمرار لما جاءت نصف الكتاب وعدم التعرض بآية الصفات نصف الصفات التحرير أو التأويل ثمر كما جاء يثبت اللفظ والمعنى والخصية فوض أمرها إلى الله عز وجل فوض علمها إلى الله عز وجل يثبت الاستواء يثبت العلم يثبت القدرة يثبت السمع يثبت البصر لفظها ومعنى نعرف أن السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى والعلم ضد الجهل معروف المعنى معروف الإيمان كما قال الإمام الاستواء مع الاستواء مع الاستقرار والعلو والارتفاع المعلوم معاني الصفات معلومة لأنها باللغة العربية والله تعالى أمر أن تدبرها ولقد استمع القرآن للذكر فهل من مدكر ولم يقل إلا آية الصفات تدبرها كله تدبر المعاني معروفة لكن كيفية استقرار الرب هذه الصفات هو المجهول. الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى. هو الإقرار والإثبات لما ورد من صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله. والاقتداء بهم في ذلك واجب لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حا حسن صحيح وصححه الألباني وجماعة. هذا واضح. الثلاث الإمرار إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية وإنما يصف باللفظ والمعنى. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: إذ حيث وقف القوم فإنهم على علم وقفوا، وببصر نافذ شفوا، ولهم على كشفها. ببصر نافذ شفوا، يعني شفوا عن البدع. نعم. وببصر نافذ شفوا، ولهم على كشفها ولهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، وما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفض شناك، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وهذا كله في التحرير من البدع، ونقصد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فيه الأمر بلزوم السنة عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وفيه أن ما فعله الخلفاء الراشدون يكون سنة، إذا لم يكن في المسألة شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الخلفاء الراشدون تكون بالسنة. ومن ذلك مثل الأذان الأول يوم الجمعة، على أحدث أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما كثر في المدينة، هي سنة خليفة الراشد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أما إذا كان المسألة فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا، قد يجتهد الخلفاء الراشدون وغيرهم، مثل ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة في الحج. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.